أهلا بكم معنا على هواء الإسكندرية، والآن موعد رسالة كأس الأمم الإفريقية. معي على الهواء الزميل أحمد وهب. أهلا بك يا أحمد. أهلا بك يا جهان، ومساء الخير لكل أصدقائنا المستمعين، ورسالة جديدة من رسالة الأمم الإفريقية مصر 2019. نعم. اليوم لعبت مباراة والثانية يعني على أمطار قليلة من الانتهاء. المباراة الأولى كانت بين أسود التيرانجا أو السنغال ومنتخب السناجب منتخب بنين. أسود التيرانجا تغتال أحلام ومغامرة السناجب، هذا هو عنوان المباراة الأولى التي أقيمت مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، حيث فازت أسود التيرانجا أو منتخب السنغال على منتخب بنين المجتهد المغامر والمكتشف لدور الثمانية في الغابة الإفريقية. ولأول مرة في تاريخ السناجب التي قررت الخروج عن المألوف بعيدا عن جحورها ومناطق سيطرتها لتصطدم بمن؟ تصطدم بالأسود المتعطشة للعروس الإفريقية في مباراة لأول مرة في العرس المصري الإفريقي يطبق فيها تقنية الفار. الفار الذي شاهد معنا الشوط الأول دون تدخل على رأس حكم هولندي وأربعة من عتاولة التحكيم الإفريقي. سيطر خلاله الأسود على منطقة المناورات حتى الدقيقة الثانية بعد الأربعين من عمر الشوط الأول، حيث ألغى الحكم الجزائري هدفا لنجم ليفربول ساديو ماني أقرها الفار على استحياء. بعدها أدركت السناجب أنه بإمكانها الخروج بعيدا عن مناطق تفوقها ونفوذها، وبالفعل كاد سنجاب شرس أن يحرز هدفا في شباك الأسود ولعبها بالكعب، لكن الكرة تمر بجوار المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين السناجب والأسود. تبدأ المباراة في الشوط الثاني ويتذكر الأسود أن لهم أحلام وطموحات وأهداف للوصول إلى النهائي، فتشن الأسود غارات وغارات على السناجب بقيادة ساديو مانيه وجانا، وبالفعل تستطيع الأسود التيرانجية أن تجعل السناجب مترددة في الخروج من مناطق نفوذها من خلال كرات جانبية صال فيها وجال الأسد السنغالي ساديو ماني الذي هيأ كرة جميلة يستطيع أحد الأسود أن يجعلها في المرمى في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وهو جانا والذي أحرز الهدف الأول للأسود. انتفضت بعدها زئير الأسود وعلى زئيرها في الملعب ليحرز ساديو ماني الهدف الثاني، ولكن الفار هنا يتدخل قال لا الهدف أوفسايد. بعدها يطرد أحد السناجب لعرقلته من الخلف أحد نجوم الأسود، واستمر الوضع هكذا حتى نهاية المباراة وتتوقف مغامرة السناجب في المونديال الإفريقي على استاد الدفاع الجوي بقوة الأسود التيرانجية. المباراة الثانية انتهت منذ دقيقة بالضبط على استاد القاهرة الدولي، أشرف مباراة في دور الثمانية. الأول نيجيريا أو النسور الخضر الذي أخرج البطل الكاميرون، الثاني منتخب البافانا بافانا أو منتخب الأولاد جنوب أفريقيا بطل 96 ووصيف 98 الذي أخرج وصيف 2019 منتخب مصر على أرضه وسط جمهوره. بدأت المباراة في شوطها الأول بهجوم النسور وتحليقها على أراضي البافانا بافانا جنوب أفريقيا مع تحفظ شديد لمنتخب الأولاد، وكأنهم في مباراة للرجبي ودفاع منطقة من منتصف الملعب عن عرينهم، لكن لم يستطيعوا أي إحراز هدف غير من كرة سريعة، يعني هدف هنا وهدف هناك، ولكنها كور كلها كانت محصورة في منتصف الملعب. النسور كانت في هذا الشوط قوية جارحة، فرضت سيطرتها على مجريات الملعب حتى استطاع النسر الأخضر سامويل شوكوزي من إحراز هدف في الدقيقة 24 من تمرير عرضية لنجم النسور أحمد موسى الذي فتح شوارع طويلة في الأراضي الجنوب أفريقية من الناحية اليسرى. ومع الدقيقة 30 بدأ منتخب الأولاد يتخلون عن طريقتهم الدفاعية، ولكن النسر القوي أحمد موسى استغل معظم الكرات في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بفوز أو بتقدم نسور نيجيريا 1-0. في الشوط الثاني هجوم كافح للنسور وهجوم أيضا مباغت، في الدقيقة 71 استطاع منتخب الأولاد أن يحرز هدفا، واحتكم الحكم إلى الفار الذي أقر الهدف. نعم. في الدقيقة 74 استمرت المباراة هكذا بهجوم كاسح للنسور حتى استطاع النسور إحراز الهدف القاتل الرائع في الدقيقة 89 من عمر المباراة لتفوز النسور في هذه المباراة لتصل لنصف النهائي. هكذا هي محصلة هذا اليوم، وغدا إن شاء الله مباراتان أخرتان تقام في دور الثمانية. أشكرك يا جان وأشكر كل أصدقائي المستمعين، وإلى اللقاء في رسالة أخرى إن شاء الله. شكرا لك زميل أحمد وهب على هذه الرسالة الوفية عن مجريات مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2019. شكرا لك يا أحمد، وفي الغد لقاء جديد إن شاء الله. شكرا يا جان. رسالة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية. ابن زيدون. أضحتنا عين بديلا من تدانينا، وانا أشهر شعراء الأندلس ابن زيدون، وهو أحمد ابن عبد الله ابن غالب ابن زيد المخزومي. ولد في قرطبة عام 394 هجرية، ينتمي إلى قبيلة بني مخزوم المعروفة بمكانتها العظيمة في الإسلام، حيث عرفت بشجاعتها وفروسيتها، وكان والده من أكبر علماء عصره. وقد عانى ابن زيدون من فقد والده عندما كان في 11 من العمر، الأمر الذي دفع جده لتربيته وتنشئته على النشأة السليمة، حيث علمه النحو والقرآن والعلوم والشعر والأدب، مما زاد من ذكائه، فعرف بالنبوغ في مختلف مجالات العلوم، خاصة في الشعر والنظم. وابن زيدون هو أحد أهم وأكثر شعراء العرب ككل، وخصوصا في العصر الأندلسي، حيث امتازت قصائده بالجمال والرقة، وله العديد من المؤلفات الخاصة به، كما أن له العديد من القصائد المشهورة، وقد اشتهر بشكل عام بقصائده الغزلية، وكان يستخدم الكثير من التعابير الجمالية في شعره. واتصل ابن زيدون بأكثر الشعراء والأعلام في العصر الأندلسي رغم صغر سنه، حيث تولى العديد من المناصب العليا، وأهمها منصب الوزارة ومنصب القضاء، نظرا لدوره في نصرة المظلوم والعدل، كما لم ينشغل عن موهبته الشعرية، حيث تغنى بشعر من كل غرض كالفخر والرثاء والغزل والوصف، حيث برع في وصف الطبيعة. وعرف ابن زيدون بحبه الشديد لولادة بنت المستكفي، وقد ذكرها في الكثير من قصائده. وولادة بنت المستكفي هي ابنة الخليفة الأموي المستكفي بالله في الأندلس، وقد أحبها ابن زيدون حبا شديدا، إلا أن هذا الحب لم يدم كثيرا، ولم تدم أيام الصفا بينهم وقتا طويلا، فحصل بينهم الجفا والفراق، ولم تتزوج ولادة من أحد أبدا. ويحتل شعر الغزل ثلث شعر ابن زيدون، ويتميز غزله بالعاطفة القوية والمشاعر المتدفقة، وقد احتل وصف الطبيعة والمدح والرثاء نصيبا من قصائده، وكانت اللوعة والاشتياق لقرطبة ومحبوبته ولادة باديتان في قصائده، وقد اشتهر شعره بالبساطة واستخدام التراكيب الشعرية البسيطة. من أشهر قصائده القصيدة النونية التي أرسلها إلى محبوبته ولادة بعد فراره من السجن إلى أشبيلية، وهي قصيدة طويلة يقول فيها: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، ويا نسيم الصبا بلغ تحايانا، من لو على البعد حيا كان يحيينا. وقد توفي ابن زيدون عام 403 هجرية في أشبيلية عن عمر يناهز 68 عاما. أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، ألا وقد حان صبح البين صباحنا، حين فقام بنا للحين ناعينا، من مبلغ الملبسين بانتزاحهم، حزنا مع الدهر لا يبلاه ويبلينا، أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا، غيظ العدا من تساقين الهوى فدعوا بأن غصة فقال الدهر آمين. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، مع تحيات مجدي فكري الإعداد ومنال زيدان التقديم. الموسوعة الثقافية. كل حياتي أشتاق أدور عليك، انت اللي بين ايدي نسيتني الدنيا دي، خلتني احب عمري وانسى قبلك عشت لي، انت اللي روحي فيه، انت اللي روحي فيه، انت اللي طول حياتي عشت انا ادور عليه، انت اللي بين ايدي نسيتني الدنيا دي، خلتني احب عمري وانسى قبلك عشت لي، انت اللي روحي فيه، عيوني سهرانة من طول الليالي، هقى من كلامك والسحر اللي في عيني، نسيتني روحي معرفش ايه جرالي، حبيت يا قلبي وما تسماش علي، انت اللي طول حياتي عشت انا ادور علي، انت اللي بين ايدي نسيتني الدنيا دي، خلتني احب عمري وانسى قبلك عشت لي، انت اللي روحي فيه، انت اللي روحي فيه. من الإسكندرية دعوة متجددة. إسكندرية احسن ناس عالبحر ماشية تتمصر، من سيدي بش لابو العباس، دعوة للكلام والدردشة، عادينا بندردش ورانا ايه ورانا ايه، لو ساعة متضايق او ساعة فرحان او يمكن متلخبط او حتى زهقان، ورانا ايه نحب نتعرف، تعالى وشاركنا في فضفضة. فضفضة مع جيهان مصطفى. اسكندرية احسن ناس عالبحر ماشية تتمخطط، من سيدي بش لابو العباس، أيوة يا عالم عالمنظر. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بكم معنا وليلة جديدة مع الفضفضة. ومعكم هذه الليلة رأفت خميس من غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية، ومحمد فوزي من الهندسة الإذاعية. ماشية ما بين الناس بالنهاية، معاكم النهاردة أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من موسمنا حكايتك حكايتي. فضفضة موسم جديد. حكايتك حكايتي. بنتقابل وتيجي عيوننا في عيون بعض ونتكلم نلاقي ان احنا نشبه بعض نحس بحاجة مش فاهمين تفاصيلها واجمل لحظة في الحدوتة اولها وبعد شوية الأربعاء ساعة قبل منتصف الليل ونتصارح وأحساسنا بيقلب حب وفي ثواني نعيش اتنين بنفس القلب نعيش في حكاية أحلى مما نتصور ويبدأ حبنا يكبر أحساسنا بيتغير وفجأة السهل بيكون صعب حكايتك حكايتي. قلوبنا في الهوى نصبها حكاية واحدة متشابهة فضفضة جيهان مصطفى. قدرنا أصل مش صدفة. وإحنا في الموسم ده أعزائنا المستمعين زي ما اتفقنا في البداية خالص إن كل الحكايات اللي بتمر علينا بتبقى حكايات متشابهة لكن اللي بيختلف فيها وبيخلي نهايتها مختلفة هو تناولنا إحنا ليها. وعشان كده بالرغم من انه الحكايات بتبقى متشابهة الا ان بتبقى مختلفة الى حد كبير جدا بسبب اختلاف شخصياتنا احنا. وزي ما عرفنا منكم مجموعة كبيرة من الموضوعات اللي كل مرة هيكون فيها في الحلقة معانا حد منكم بالموضوع اللي اختاره. يمكن من الموضوعات اللي مهمة جدا جدا جدا وأكيد بتمر علينا كلنا موضوع الأبناء وتربيتهم ودور الأم في تربية أبنائها.